بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 46 من سورة يوسف عليه السلام إلى ختام السورة برواية قالون عن نافع المدني. قالوا تعالى: لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قرأ قالون بفتح الياء هكذا: لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قالوا تعالى: قال تزرعون سبع سنين دأبا. قرأ قالون بإسكان الهمز هكذا: قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم، وهي نوع في المصدر دأبا ودأبا. قالوا تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. قرأ قالون بفتح الياء هكذا: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. قالوا تعالى: بالسوء إلا ما رحم ربي. قرأ قالون بتسهيل الهمزة الأولى مع المد والقصر هكذا: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والوجه الثاني وهو المختار والمقدم: إبدالها واوا مكسورة وإضغام الناس قبلها فيها هكذا: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قالوا تعالى: وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. قرأ قالون بقصر الياء وتاء بعدها هكذا: وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، وهو جمع قلة. قوله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قرأ قالون بكسر الحاء وفاء ساكنة هكذا: فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، منصوب على التمييز. وهو أرحم الراحمين أيضا بإسكان الهاء هكذا: وهو أرحم الراحمين. قوله تعالى: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك. قرأ قالون بفتح ياء إني مع إثبات ألف أنا وصلا ووقفا، ويصير عنده مدا منفصلا يجوز فيه المد والقصر هكذا: قال إني أنا أخوك، قال إني أنا أخوك. فهو جزاؤه. قرأ قالون بإسكان الهاء هكذا: فهو جزاؤه. من وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. قرأ قالون في الموضعين بإبدال الهمزة الثانية ياء هكذا: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. قوله تعالى: نرفع درجات من نشاء. قرأ قالون بعدم التنوين على الإضافة، أي نرفع من نشاء مراتب ومنازل. قوله تعالى: حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. قرأ قالون بفتح الياءين هكذا: حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء